وقيل اقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي، وأذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من فضيلة القارئ الشيخ حلم الجمل، وكانت خير مبتدأ لنقلنا لشعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.